تمسك بالتقى حتى تموت، ولا تدع الكلام ولا السكوت، فقل حسنا وأمسك عن قبيح، ولا تنفك عن سوء صموت. لك الدنيا بأجمعها كمالا، إذا عوفيت ثم أصبت قوتا. إذا لم تحتفظ بالشيء يوما فلا تأمن عليه بأن يفوت. يعللني الطبيب إلى قضاء، فإما أن أعافى أو أموت. سقى الله القبور وساكنيها محلا أصبحوا فيها خفوتا. سقى الله القبور وساكنيها محلا أصبحوا فيها خفوتا. سقى الله القبور وساكنيها محلا أصبحوا فيها خفوتا.